بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يتهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الوسطية وعلاقتها بالإسلام، الوسطية ودورها في حياة المسلم، هي موضوع حلقتنا في هذه الليلة. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين، وأهلا ومرحبا بك أبا عبد الله الدكتور عائض القرني، لنبدأ الحديث عن الوسطية في هذه الليلة المباركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد فأحييك دكتور عبد الرحمن، وحيي الإخوة المشاهدين. والوسطية موضوع جميل، وأحسنت في هذه المقدمة الضافية الشافية الكافية، وكما قال جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط عند كافة المفسرين يحمل على أحد معنيين لا ثالث لهما، إما العدول والخيار، وإما الوسط بين الإفراط والتفريط، وكلا المعنى تحمله الآية، وهذا هو المقصود إن شاء الله. ولن تكون هذه الأمة شاهدة ولا مؤدية ولا حاملة رسالة حتى تكون وسط. والحمد لله الذي جعل هذه الأمة وسط، وهو منهج الوسطية، المنهج المعتدل، منهج اليسر والسماحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفة السمحة. والأمة الإسلامية وسط في المعتقد، فإن أمم الأرض بين الطرفين، طرف عبد كل شيء، عبد البهائم، منهم عبد البهائم والنجوم والكواكب والليل والنهار، ومنهم من نفى الطرف الآخر الإلهية الحدة حتى يقول لا إله، وأتينا نحن المسلمين فعبدنا الله إله واحدا لا إله إلا هو، ووسط في اتباع النبي، فإن من الأمم من قتل الأنبياء كبني إسرائيل، ومنهم من عبد النبي كالنصارى، فاتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أو غلت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، فاتبعناه على أنه عبد رسول معصوم عند الله صلى الله عليه وسلم، ووقرناه وقدرناه، ولم ننزله منزلة الألوهية ولم نجفه في حقه، ونحن وسط في العبادة كما تفضلتم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الطرفين الإفراط والتفريط، نهى عن التشديد على النفس كما قال أفتان أنت يا معاذ لما طول بهم في الصلاة ودخل وحبل زينب ممدود، قال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب إذا فترت في الليل كانت تصلي تعلقت به وتمسكت به، قال لا حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التكليف كما نهى مر معنا الثلاثة الذين أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم التشديد على أنفسهم، وأخبر أنه يقوم وينام وأنه يصوم ويفطر وأنه يتزوج النساء. ونحن وسط في أهل البيت، فإن من الناس من رفعهم فوق منزلتهم وقال هم معصومون وأعطاهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعطاهم بعض صفات الألوهية، فإن من الناس الآن من يطوف بالقبر ويصل إلى بعض المزارات يقول يا حسين إيش في مرضي، يا حسين يا حسين، وينشد وغير الحسين يعني كما تعلم وغير الحسين يعني قصدي أهل البيت، نعم، وغير الحسين من الأئمة، وناس تطرفوا فجفوا في حق أهل البيت، قال هم بشر مثل غيرهم وهم يعني ليس لهم حق خاص، ونحن أهل السنة وأهل الكتاب نتوسط في ذلك ونقول هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ولا نجف في حقهم بل نكرمهم، ولا نرفع فوق الحق نعطيهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا معصومين، وإنما نحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في قرابته كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. ونحن وسط في الإسلام، وسط في التمتع بملاذ الحياة، بين النصرانية التي قتلت الجسم وترهبنوا وذهبوا في الأديرة والصوامع قال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها، فقتلوا الجسم وحرموا على أنفسهم الملاذ والمباهج، نعم. وبين اليهود الذين أسرفوا في حق الجسم على حساب الروح، نعم، حتى قال ذمهم سبحانه وتعالى في عدم الاتباع وعدم مراعاة حقوق الروح، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكان منهجه صلى الله عليه وسلم وسط في هذا الباب، وسوف تأتي أمثلة طويلة القائمة لكن أكتفي بهذا كمقدمة. بارك الله فيك أبا عبد الله، وهذا يعني شيء رائع، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا الدين، لأنه حقيقة لما تأمل أبا عبد الله والكلام للإخوة المشاهدين حالة العالم ستجد أن المسلمين الملتزمين بدينهم هم الذين يعيشون حالة الوسط ويستمتعون بها، فلا إفراط ولا تفريط. وأنت تكلمت عن الوسط، هو فقط من باب يعني إيضاح بعض المعاني، الوسط بتسكين السين هو البين، يعني الظرف بين كذا وكذا، وسط كذا يعني وسط المكان أو وسط الموقع، والوسط هو مثل ما قلت إما هو العدل وإما هو الخيار وإما هو الأفضل وإما هو اسم لما هو متوسط بين شيئين. والحقيقة دكتور عايض لما نلاحظ مثلا غير المسلمين سنجد يعني لاحظ النصارى وموقفهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بينما نحن نحمد الله عز وجل أن قلوبنا مفتوحة لجميع أنبياء الله ورسله ولجميع الأديان الصحيحة التي أنزلها الله على رسله، بل إن الله سبحانه وتعالى أكد لنا في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، فهي وسطية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نطبقها، لأن تطبيقها هو الذي يقيم الحياة قياما صحيحا ويجعلها حياة مستقرة صالحة. لما قلت يا أبو أسامة الأديان الصحيحة هي صحيحة مفهمة مقصده قبل هذا الدين، قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تنسخ بهذه الشريعة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. لأن في بعض المجالس عند بعض المثقفين الذين تأثروا بالغرب قالوا كل الأديان سماوية من عند الله، ولماذا أنتم تدعون الحق؟ فالصحيحة قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما بعث نسخات، وهذا مقصده، وهذا إن الدين عند الله الإسلام، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وجميع الأنبياء والمرسلين نؤمن بما جاءوا به لأنهم لم يأتوا إلا بالدين الحق. صح. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه هي صورة واضحة. وصدقت أبا عبد الله، يعني مشكلة في بعض المثقفين الذين تثقفوا بثقافة غربية واندمجوا فيها وسرحوا معها إذا صحت العبارة، تاهوا وهاموا معها، فعلا يحملون هذه الرؤى. وقد حاورنا كثيرا منهم في أكثر من بلد إسلامي وعربي، بعضهم يعتقد اعتقادا جازما، بل إنني أذكر أنا مرة كنا في ندوة للشيخ عبد العزيز الرفاعي رحمه الله، هذا أحد الأدباء السعوديين، كان يقيم ندوة في منزله كل خميس، فالتقينا فيه بزكي قنصل، وهذا شاعر لبناني نصراني مقيم في أمريكا من الشعراء المهجر كما يقولون. والتقينا مع هذا الرجل، دكتور عايض الكلام للإخوة المشاهدين، هذا الرجل له قصائد طوال في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، زكي قنصل، وهو أخو إلياس قنصل، يعني هم شعراء معروفين. فكان من فقلت له زكي قنصل، قلت له: أراك تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يمدح النبي بعروبته يعني، لأنهم هم كما تعلم قوميون جدا يعني، نعم، يفتخرون ويفتخرون بالقومية العربية. فقلت له: لما لا قلت له: هل تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق؟ قال: نعم، وأنا أمدحه بالصدق. قلت له: لما لا تؤمن به؟ قال: أنا مؤمن على طريقتي. فكان في بعض في المجلس بعض المسلمين مع الأسف قالوا لي: هو صادق مؤمن على طريقته، وإن شاء الله ربنا رحمة الله واسعة يدخله الجنة. قلت: يا جماعة، أين تذهبون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يعني هذه أمور يعني ثابتة. ولما أتى حوار الأديان يا أبو أسامة، وهذا خطوة إيجابية، يوم أتاب خادم الحرمين لا بد أن نحاور القوم ونجادلهم بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: تتضح الصورة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: قولوا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ففهم بعض الناس أن معنى الحوار الأديان أن نقرهم ونقول: تراكم على صواب، حنا على صواب، ودينكم صحيح وديننا صحيح. ترى الله حكم في هذه المسألة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. لكن من حقنا أن نسمعهم الحق الذي عندنا. أحسنت. ونسمع منهم أيضا ونلتقي على مثل يعني مثل تعايش سلمي أو مد جسور، لا أن نلغي ديننا أو نعترف بأديانهم أنها صحيحة، ينتهي بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسنت بارك. أنا حتى في صحيح مسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. لأنه بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم هو نبي للجن والإنس وللثقلين جميعا صلى الله عليه وسلم. لا يعفى أحد، لا يهودي ولا نصراني في العالم، ولا بوذي ولا أي طائفة من الناس، إلا باتباع سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوسطية أبا عبد الله، حتى تكون الصورة واضحة، لأنه مفهوم الوسطية عند بعض الناس، وهذه جرت مناقشات فيها كثيرة، مفهوم الوسطية أنك تتنازل وفق ما يناسب المجتمع ويناسب العصر. ولهذا لابد أن نبين معنى الوسطية. وأنا في نظري أنها الاستقامة على منهج الله. جميل. المنهج الله الصحيح، حتى تكون الصورة واضحة. وإذا استقام الناس على منهج الله الصحيح فهم وسطيون. نعم، فهم وسطيون، لأنه صلى الله عليه وسلم كان وسط في كل مسألة. نعم. لابن تيمية يقول إن أهل السنة، أهل الكتاب والسنة، هم وسط بين المذاهب وبين الطوائف، مثل ما أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. الله. لحظة يا أبو أسامة، في مسألة بيان. نعم. قال: فمثلا في مسألة الذنب والكبيرة هم وسط بين الخوارج وبين المرجئة. فإن المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان شيء ذنب، افعل الكبائر، أنت مؤمن يكفي. والخوارج قالوا: صاحب الكبيرة كافر خارج من الإسلام مخلد في النار. فأهل السنة توسطوا قالوا: لا، صاحب الكبيرة فاسق بكبيرة ناقص إيمانه، ولكنه لا يخرج من الإسلام من دائرة الإسلام، ولكنه ليس مؤمن كامل الإيمان، ولا يخلد في النار، وهو تحت رحمة أرحم الراحمين. فتوسطوا في هذا الباب. جميل. ووسط أيضا بين النواصب وبين من غال في حب أهل البيت. أحسنت. نعم. فالنواصب أبغضوا أهل البيت وسبوهم على المنابر. الله. ويعني طوائف من الغلاة الشيعة. نعم. يعني غلا إلى أن قالوا إن الحسين معصوم. نعم. وإن أهل البيت الأئمة معصومون، وكانوا كالنبي عليه الصلاة والسلام. فتوسط أهل السنة، قالوا: نحترمهم ونقدرهم ولا نجفو في حقهم وننزلهم المنزل اللائق بهم. فهذه الهداية للصراط المستقيم. أيضا لو في هذا الجانب، ما دام تكلمت عن هذا الموضوع الوسطية في هذا الجانب، أننا مثلا نحن ما عندنا أي مشكلة في أننا يعني نتعامل مع سيرة أي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم نترضى عنهم رضي الله عنهم، وكلهم نقتدي بهم كالنجوم بأي مقتدية. بينما كما تعلم في غلاة الشيعة عندهم مشكلة مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في مشكلة قضية عندهم السب سبعة، والسب واللعن. هم نعم يستثنون يا أبو أسامة سبعة فقط والبقية والبقية يتبرون نعم ويسبون ويعاونهم. اليوم في جريدة الشرق الأوسط الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي نعم تكلم بمقابلة كبيرة وطويلة وقال الحمد لله ان 19 العالم الاسلامي سنه، المالكيه والشافعيه والحنابله نعم والاحناف، لكن غلاه الشيعه يلعنون ابا بكر وعمر، كيف نلتقي؟ وهم ويتهمون عائشه رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق المبرم من فوق 7 سماوات. يعني نحن نترضى على الشيخين وهم يلعنونهم، والسب هذا حتى يقول سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى الذين من دون الله اذا جر الى مشكله، فكيف سب الشيخين إمامي المسلمين وشيخ العدل الشمس والقمر السمع والبصر أبو بكر عمر؟ إذا اتهم أبو بكر عمر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا الوحي لنا وجاهدوا ونصروا، فمن يكون أمينا بعد ذلك؟ أحسنت بارك الله فيك. إذا أبا عبد الله نستطيع أن نقول بكل ارتياح إن الوسطية هي المقياس في الوسطية وشرع الله عز وجل، نعم، الشرع الصحيح، وليس ما تعارف عليه الناس من مداهنة وتنازل وما شابه ذلك، حتى تكون الصورة واضحة. جميل جميل. والإسلام تعرف فيه جوانب كثيرة للمداراة وللتيسير. إذن لو أخذنا ونيسرك لليسرى، نعم، لأنه أيضا مما ذكر في تفسيرها نشرع لك شرعا سهلا صدق سمحا مستقيما. نعم. هنا نريد أن نوغل قليلا أبا عبد الله في مسألة الوسطية حتى نبينها للناس، يعني أن الدين هذا سهل فأوغل فيه برفق. نعم. أنا يا أبو أسامة قبل 4 سنوات بحثت عن الوسطية ولكتاب اسمه الأمة الوسط. جميل. واكتشفت أن الوسطية هو أمر معلوم عند العلماء. نعم. أن تدخل في كل باب وفي كل مسألة، مثل قبل ما أدخل في الآية، مثل التعامل مع الحاكم. الناس طرفان وسط، صح، فيه أناس ستروا دخل داهنوا ومدحوا وتزلفوا وزوروا الحقائق على حساب دينهم وأرادوا الدنيا وما فيها. نعم. ومداهنون ويمدحون ويعني ويعتذرون الأخطاء ويغطون على السلبيات، وقابلهم أناس حملوا السلاح. نعم. على الحاكم ونقضوا البيعة وخرجوا على جماعة المسلمين. الله. وتوسط أهل السنة والجماعة قالوا ننصحه ولا نكر على منكر ولا نخرج عليه ولا نشق العصا وندعو له. فتوسطوا في هذا الباب، وما من مسألة إلا وفيها الوسطية. أما قوله سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرى، فإن معناها نشرع لك دينا سهلا سمحا ميسرا. وقال الشيخ ابن عثيمين لما في جريدة المسلمين التي كانت تصدر سابقا، نعم، يقول هل سئل هل هل هل نرجح الأحوط؟ الأحوط هو نأخذ بالأقوى من الأقوال. قال لا، نأخذ بالأيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما كما قالت عائشة في صحيح مسلم. فتيسير الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرح ابن القيم اليسرى هذه في حالة صلى الله عليه وسلم، قال: فكان ميسرا في كلامه وكان ميسرا في لباسه وفي طعامه، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وكان يعطي نفسه راحتها في المباح عليه الصلاة والسلام. فهو يتزوج النساء ويستخدم الطيب صلى الله عليه وسلم ويلبس الجميل. نعم. ويقوم الليل صلى الله عليه وسلم ويصوم ويفطر إلى آخر تلك القضايا والمناهج الربانية التي دله الله عليها. الله أكبر. نستكملها إن شاء الله أبو عبد الله بعد هذا الفاصل، فاصل إخوتي ثم نعود إليكم. اهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. معنا الاخ ابو احمد من السعوديه، تفضل يا ابا احمد. ابا احمد ننتظر ان نسمع صوتك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمعنا من الهاتف يا اخي. مرحبا. اقول اسمعنا من الهاتف وليس من التلفاز. يعني انت الرقم هذا على الهاتف؟ لا لا، انت على الهواء الان، انت معنا لكن كلمنا من الهاتف. اكلمكم من الهاتف؟ اي نعم، لا تسمعنا من لا تسمعنا من التلفاز. اي نعم، تفضل. أيوة. يا ابو احمد. الله يحفظك. عندنا، ايوه تفضل يا اخي. عندي الله يحفظك هديه لكم، هو اعجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فكيف أتصل معكم على هذا؟ بارك الله فيك. ممكن أقول مقطع منها؟ تفضل تفضل يا أخي. أقول: يا أيها السامع تأمل واعتبر في سيرة الهادي، يكرر بالنظر. اللهم صل وسلم. سيرة الهادي مثل لجة بحر، كل ما تبحث تجد فيها درر. اللهم صل عليه وسلم. بارك الله فيك. هذا إعجازها ظاهر على كل السير، مصباح للمسلم وكنز مدخر. بارك الله فيك. أختار لك منها بشكل مختصر نقطة من الطيب تعطينا العطر. جزاك الله خير، شكرا. هذه عينة ممتازة، وإن شاء الله لعلك توصلها لنا، تستطيع أن توصلها. وهي هذا على جمعت بين العربي الفصيح وبين الشعبي وبين نعم القديم نعم والحديث والرقة وجزاك ربي نعم خيرا. بارك الله فيك. بعد الله نعود إلى الموضوع. يعني ابن عثيمين، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تكلم في الحديث عن الوسطية عن الغلو، وكيف أن الغلو يناقض الوسطية. تكلم عن الغلو في العقيدة، الغلو في العبادات، الغلو في المعاملات، الغلو في العادات، وهذا هو بلا شك ما يقابل الوسطية هو الغلو. أيضا عندنا الإفراط والتفريط، نعم، لأن كما تعلم الإفراط هو مجاوزة الحد، والتفريط هو التقصير والتضييع والترك. نعم نعم. فليتنا أيضا نتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل. هذه المسألة هي المسألة الظاهرة الآن في مجتمعاتنا، وهي التي ينبغي التنبيه عليها بكثرة. نعم. لأن عندنا طائفتان وهي قليلتان، والحمد لله أن السواد العظم المسلمين هم من الوسط على ما فيه من الذنوب، لأن الواحد الأحد قد قسم الوسط هذا في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال بعدها: جنات عدن يدخلونها، عدن يدخلونها. يقول ابن تيمية: الطوائف الثلاث يدخل جنات النعيم، ولكن لا يدخل فيهم الغاليتان، فأمرهم عند الله عز وجل. الأهل الإفراط والتفريط، ناس غلوا في دين الله عز وجل حتى خرجوا على عباد الله عز وجل وكفروا المجتمعات وسفكوا الدم وما رضوا بالعبادات وشكوا على أنفسهم وشكوا على المسلمين وعلى مذهب الخوارج. فإن الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب إمام الهدى رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، وشكوا على المسلمين ورفعوا عليهم السيف. وأناس قابلوهم وهم أهل التفريط، وهم الذين خرجوا عن دائرة الشريعة واستهزؤوا بالدين، وهم أبناء وتزندقوا وألحدوا وتزندقوا وخالفوا شرع الله عز وجل وجفوا في اتباع سنة رسول الله عليه وسلم، وأحبوا أعداء الإسلام ووالوهم وحجبوا بهم ومدحوهم في المقالات واحترموهم وذلوا لهم واستخذوا لهم وتعاملوا معهم تعامل الصغير عند الكبير والخادم عند المخدوم ونحو ذلك. فأتى دين الله عز وجل بالتوسط في هذا، وبين صلى الله عليه وسلم المنهج كما تعرف في كل مسألة من المسائل، حتى في تعاملنا مع، أضرب مثلا، مع غير المسلمين. فإن بعض الناس الآن قتل المعاهد وسفك دمه وأخذ ماله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يلح راية الجنة، وأغلظ وطالب بقتلهم ونفيهم حتى يعني حتى ظلموا في حقوقهم. نعم. وقابلوا هذا التفريط فغلوا في حقوق الآخر، فوالهم على حساب المسلمين وأحبوهم وجالسوهم وزاروهم وودوهم. وإن يعرف أنا من الناس من يحب الآخر ويحب الغرب أكثر من المؤمنين، ومن يمدح أمريكا، ومن يتولاها، ومن ينشر أخبارها. بارك الله. وإن أعرف أنا، قلت لبعض الأشخاص، قلت: ترى أظن فلان يظن جورج بوش أنه أفضل من عمر بن الخطاب، لأنه كل ما جلس مجلس قال للرئيس بوش وشوف الأمريكا وقال في البيت الأبيض تصريحات، ولا يأتي بذكر هؤلاء. نعم. هذا غلو واضح. أبو عبد الله معنا اتصال من مها من بريطانيا. أخت مها تفضلي. السلام عليكم، وأنا سعيدة جدا لأن الحظ حالفني في هذه المرة واستطعت أن أكلمكما. حياك الله. وكان حظي في الوسطية. أهلا وسهلا. فأنا عندي الملاحظات الآتية. تفضل. من ناحية زمنية، كيف يكون الإسلام وسطا وهو جاء يعني بين الديانة اليهودية التي سبقت والديانة بعد الديانة المسيحية؟ نعم. فالوسط دائما يكون في النص، يعني بين الأول وبين الآخر الأخير. فكيف من ناحية زمنية هذا الترتيب المنطقي يمكن للإسلام أن يكون وسطا؟ أما الإغريق والفلسفة الإغريقية كانت تقول أن الفضيلة هي أمر وسط بين اثنين، يعني على سبيل المثال هناك الشجاعة وهناك التهور، وفي الوسط هي الفضيلة، أي أن الفضيلة ليست بين الجبن وليست التهور بل الشجاعة. فهل نحن أمة وسط أم دين وسط؟ يعني نحن أمة وسط، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. فهل فرق بيننا وبين ديننا يعني كأمة وكدين؟ من ناحية أخرى، يعني بدأت يا سيد الفاضل كلامك بالاستشهاد بأن الذي عن القرآن الذي سمانا بالمسلمين هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب سيدنا إبراهيم كان الإسلام قبله، يعني كل حتى آدم كان مسلما والجميع مسلم، حتى الشجر والنبات والحجر مسلم. فيعني الإسلام وجد قبل سيدنا إبراهيم، فلماذا الله سبحانه وتعالى نسب كلمة إسلام إلى سيدنا إبراهيم؟ طيب يا أختي الكريم، والملاحظة الأخيرة ونحن في نهاية هذا الشهر الكريم، لأن الأعداء كثر. يا حبذا لو أن السنة والشيعة اتحدوا، وأن الأسئلة القديمة الفلسفية التي جعلتهم يخرجوا عن الإسلام ويمرقوا عنه بوعي وبدون وعي أن يدعوها جانبا، لأن الأمة لا تسوى شيء بدون أن تكون متحدة. صحيح. ويعني كل ما خير. طيب يا أختي، والمغالاة هي شر في عيني، ويا حبذا لو أننا نتحد حتى نواجه عدو الله. إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا لك يا أخت مها، بارك الله فيك. أخت مها تحدثت حديثا جميل سمعته بعد. شكرا يا أخت مها على يعني إتقانك للسؤال وهذه المعلومات الطيبة الوافية الضافية وغيرتك الدينية الإسلامية الشرعية. والأول سؤال أنه الإسلام كيف يكون وسط وهو متأخر عن اليهودية والنصرانية؟ نعم. والمقصود ليس وسطية الزمان، لأنه يقصد وسطية المنهج، وسطية العبادة والمعتقد. بل العجيب أن بعض المؤلفين في العصر الحاضر يقول نحن حتى وسط في الزمان، وسط في المكان، وسط في الفكر، وسط في الذكر، وسط في الخيال، وأنا سوف أبينها باختصار. نعم. أما وسطية الإسلام في المنهج فهي المقصودة أصلا، ليس في الزمان. لكن أقول زيادة على ذلك، نحن لم نأتي في أول التاريخ ولم نأتي في آخر الزمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قبل قيام الساعة بوقت حتى عليه الصلاة والسلام يكون دينه أكثر يعني أتباعا. نعم. فليس مقصود الزمان، مقصود المنهج ومقصود التصور والمعتقد. بارك الله فيك. وفي للفائدة هنا وسط في المكان، يقول أن الجزيرة العرب وأمة العرب هي وسط في هذا الحكمة، وسط الأرض، وبين بعض العلماء في ذلك. نعم. وسط في الفكر، فليس مع الفلاسفة، فإن الفلاسفة خرجوا من النص يتفكرون في غير النص ولذلك ألغوه، وبعض الناس ألغى حتى التفكير ويقول أنك لا تفكر في شيء. فنحن تفكرنا في أمرين، في كتاب الكون المفتوح وفي كتاب القرآن المشروح، الله أكبر، الموجود وإلى غير الموجود، بارك الله فيك، القرآن. نعم. فلذلك ينبغي أن نفهم هذا الأمر. أما قضية الاتحاد فنحن قلنا إن نذم التفرقة وأن نمد الجسور، ولكن عندنا ثوابت. نحن مثلا في داخل الأمة الإسلامية نحن نطالب وحدة المسلمين، لكن إذا عندنا كتاب وسنة نحن ندعو إلى الحق الذي فيها، ولا نقبل أن يقدح في الأصول. يعني من أصولنا مثلا احترام الصحابة، احترام أهل البيت، أن القرآن كامل، احترام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذه أصول عندنا. بمن يتفهم معنا، فمن يتفهم معنا ويحفظ أصولنا. نعم. فنحن معه. بارك الله فيك. معنا أم أنس من السويد. ها تفضلي يا أم أنس. ألو. نعم نعم تفضلي أم أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم أنس من السويد، أريد أتكلم مع الشيخ عائض. تفضلي. نعم تفضلي يا أختي. رمضان كريم. نعم نعم سهلا. الشيخ أنا عندي لك سؤال، جزاك الله خير. نعم. مرأة سنية تريد الزواج مع تحب الله والرسول، وتريد الزواج مع رجل شيعي يحب الله والرسول لكن ما يحب عمر، هل يجوز زواجها؟ يسب عمر؟ بارك الله فيك. هل الشيعي يعتبروا مسلمين؟ لا. جزاك الله خير. واضح السؤال بعد. أين تقول إن في رجل امرأة خطبها، هذا الذي فهمته أنا، ترى ساعدوني يا إخوان، الذي فهمت إن رجل خطب امرأة وهو يحب الله ورسوله لكن يسب عمر. أنا رأيي إذا لم يكن إلا هو المتقدم فإنه مثل هذا ينصح ويقوم. هي سألت أيضا سؤال أظن تقول زواج بعض الطوائف من بعض. شيعي من سنية، من سنية. أي نعم. أي عموما هو قد أفتى شيخ الإسلام في هذه المسألة وقال لا بأس إذا لم يكن من الغلاة ممن يظهر مثلا هذا فإنه يتزوج، وهذا فتوى موجودة، فنحن لا نلغي هذا الأمر. لكني أنا قبل أن أجيب عندي موقف، وهو أن على أن تحارل هذه لعلماء السنة وعلماء الشيعة، لئلا يجي بيننا صراع في وفتن. صح. لأن بعض الأسر تزوج بعض الشيعة من السنة وبعض السنة من الشيعة، لا أنه يعني مثلا لسنا في مسجد حرام، مسألة نسأل عن واقع، ما يجر عن واقعنا، ما يجر من ويلات أو ما يجر من مخاطر أو فتن. قال فهدد أهل الأسرة هؤلاء وهدد أهل الأسرة هؤلاء. نعم. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا أقول الأخت شاوري أهلك، يشاور العلماء، وشوفي ما هو الأصلح والأنفع، لأنه قد يحصل وراها خلفيات لا تحمد، يكون هم أدرى بالحالة، أدرى بالحالة قريب منها، لأن حين يفتي الإنسان على قدر ما يعني ما يسمع من السؤال. صحيح. لكن هناك أمور تدخل في العلماء. أنا أرى العقلاء من الطائفتين يدرسون هذه المسائل وخلفيات الواقع. معنا الأخ عمر من السودان، تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ دكتور مصطفى وشيخ دكتور عائض. أهلا وسهلا. حياك الله أخي. حياك الله وحياك إن شاء الله. بارك الله فيك. ونحييكم من السودان ولكم التحية. يا مرحبا بك يا أخ عمر. سؤال الشيخ دكتور عائض عن قراءة الفاتحة إذا كنت مأموم بعد الإمام، يعني يعني هل يجوز يعني أن أقرأها بعد الإمام مباشرة، ولا إذا الإمام لم يسكت أو يسكت قليلا حتى أقرأ الفاتحة يعني مأموم؟ واضح أخ عمر، وإن كنا نحن نوهنا أكثر من مرة أبا عبد الله بأن ليس هذا برنامج فتاوى، ولكن ما دام أنت عمر وعلى سمي عمر بن الخطاب فإكراما لك إكرام عمر ومن السودان فنجيب. أنت كما هو معلوم عندك وعند الإخوان المنفرد والإمام والصلاة السرية يقرأ فيها قولا واحدا الفاتحة، أما المأموم خلف الجهرية ف أهل العلم القول الصحيح للمحدثين أنه يقرأ حتى خلف الإمام إذا قال الإمام ولا الضالين آمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو في مسلم عن أبي هريرة في الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. لكن قال ابن تيمية رجح وهو رأي لمالك أنها أنك تكتفي بقراءة الإمام، وهناك حديث حسن رواه الحاكم والدارقطني من كان الإمام في السنن، فقراءة الإمام قراءة له، علشان تعرف أن المسألة خلافية. نعم. حتى إذا كنت في الجهرية وما قرأت خلف الإمام واكتفيت بقراءته فهو قول وجيه. نعم. وهو عليه دليل كما أخبرتك. بارك الله فيك أخوتي. نريد أن ننبه أيضا مرة أخرى، مع أننا يعني نسعد بأسئلتكم، لكن هذا البرنامج ليس برنامج فتاوى، وهنالك برنامج في العصر الساعة 4:30 اسمه فتاوى رمضان، بالإمكان الاتصال به. نحن نتناقش مع دكتور عايز جزاه الله خير في بعض القضايا التي تهم الجميع، فحبذا أن يكون الاتصال حولها مثل ما حدث من بعض الأخوة جزاهن الله خيرا. أنا أريد أبا عبد الله أن أعود إلى كلام الأخت التي تكلمت عن الإغريق وعن قضية الزمن. يعني في نظري، لعلك تؤيدني في هذا، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه أن مثلنا في الأمم في من قبلنا كمثل أجير، كمثل رجل استأجر أجيرا. نعم. من أول النهار إلى الظهر. نعم. على قيراط، وهذا اليهود، ثم أجير من الظهر إلى العصر على قيراط، ثم جئنا إحنا. نعم. نحن من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصيغة نعم صدقت هذه الصيغة لكن فيها ضعف، أما صيغة الحديث الصحيح. نعم. الذي في الصحيحين رجل استأجر أجيرا يعني للمساء كل اليوم. نعم. فأتى الأجير أحدهم المستاجر فقال أنا لا أكمل إلا إلى الظهر. نعم. فأخذ إلى الظهر فلم يأخذ أجره لأنه ما كمل الشرط الذي بينهم. نعم. فأتى الثاني فأخذ إلى العصر، فأتى الثالث فكمل إلى الغروب، فنحن الذين أخذنا الأجر كل اليوم ونحن الخاتمة الأمم. وإن الذي قلته أنت هو اتجهت اتجاها واحد. نعم. اتجاه واحد. الله خير. بارك الله. لكن كل اليوم. نعم. أيضا قضية الإغريق أبا عبد الله، يعني الخير الموجود عند الإغريق ثبت عندما درسوا الفلسفة إنما استفادوه من الدين، مما أنزل الله من الدين. نعم. نعم. وليس من عندهم. أنا ودي شيخ أبين المسألة في كتاب النبوة لابن تيمية. نعم. والغزالي وغيرهم في تهافة الفلاسفة وغيره يقول إن الأنبياء هم خير طبقات الناس، وكل خير وقع في الأرض هو من طريق الأنبياء عن الله عز وجل. نعم. وأما الفلاسفة منهم فمن آمن بالنبي فالخير الذي عنده والنور الذي عنده إنما أخذ من طريق النبوة، من طريق أما الظلام. نعم. الذي عنده في من فلسفته ومن جوره. ولذلك في أول حلقة أو ثاني كنا نقول يقول ابن تيمية إن كلام الفلاسفة بدون وحي كلحم خنزير في صينية ذهب. صح. على رأس جبل لا سهل فينتقى، يعني فيرتحل أو فيرتقى، ولا سمين فينتقل. نعم. فانتبهوا يا أخوان، ترى الثقافة المعاصرة أحيانا تموه على الناس وبإمكان من يهتدوا بغير نبوة، ولم نستفد من بحثنا كفر. طول علمنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قيل وقال. معنا الأخت أم عبد الرحمن من الأمارات، تفضل يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليك السلام. السلام ورحمة الله. والله إن جلساتكم كاللؤلؤ المنثور. بارك الله فيك. لدي سؤال لو سمحت عن الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. كيف نربط بين القسم الأول الثاني من الآية. بارك الله فيك، شكرا يا أم عبد الرحمن. أبا عبد الله سنجيب عن هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. دكتور عايض، كان هنالك سؤال موجه من أحد الإخوة قبل الفاصل. أم عبد الرحمن، عفوا، أم عبد الرحمن من الأمارات. نعم. عن وكذلك جعلناكم أمة وسطة. نعم. عبد الرحمن، هذه الآية مرتبطة ارتباطا كليا ببعضها مترابطة، من أشرف الآيات في مدح الأمة. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لأن من لوازم الشهادة أن يكون الإنسان عدلا وخيارا ووسطا في أموره، فاستحق أن يكون شاهدا على الناس. والعجيب أن مثل ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما وغيرهم من المفسرين قالوا إن هذه الأمة تشهد على سائر الأمم يوم القيامة بأن نبيهم بلغهم. فيأتي نوح عليه السلام فيقول له رب: أبلغت قومك؟ قال: نعم يا ربي والله أعلم. قال: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. فيشهد، ثم أمة إبراهيم، ثم الأمم، فنحن نشهد على الأمم ولا ما رأيناهم، وهذا في التفسير. نعم نعم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد على الجميع عليه الصلاة والسلام. فالأمة الشاهدة حاملة الرسالة، الأمة العدول، من صفاتها أنها وسط، سواء أن الخيار العدول أو أنها المتوسطة بين الإفراط والتفريط. فتلازمت الآية وكانت مشرقة وكانت عظيمة في مدح هذه الآية. فيها لطيفة، قال: أخرجت للناس، فكأن لأن كل يخرج هو الكنز. نعم. المدخر المحتفى به، كأنه كنز أخرج، وكأن هذه الأمة كانت مخبأة للتاريخ وكانت مخبأة للدهر. حتى محمد إقبال يقول: والمجد مشتاق وأمة أحمد تهيئ التاريخ لاستقبالها. فهي أمة مدخرة، أمة كانت كالكنز، ظهرت العالم بهذه الرسالة الربانية في فترة من فترات التاريخ، انقطاع النبوات، انقطاع النور، انقطاع الرسالات، فأتينا فجرا جديدا نحمل الهدى والنور. كان الله ادخرنا في هذه المراحل من مراحل التاريخ. بارك الله فيك عبد الله، أحسنت، هذه إجابة وافية شافية إن شاء الله للأخت أم عبد الرحمن. عندنا أيضا رسائل الاسم يبدو أننا سنأخذ بعضها. أحسنت. وسأبدأ برسالة تخصني أنا. أنت رسالة أكرر اللي عندك تخصك، وأنا عندي ومن يغلو ليأتي ما غلو يوم القيامة. هنا هذه من الألفاظ فقط للإطراف، يعني معالي الدكتور جزاهم الله خير، أضف إليها بعض الشيء. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم مسامحتي على كلمة قلتها عليكم في بداية حلقة اليوم. هذه يبدو حلقة، لأن أمس مع كل التقدير لشخصكم وإلى الدكتور عائض القرني، عشان تسكت فقط يعني. الدكتورة موفقين بإذن الله. هذا أيضا شخص، شكرا لك يا أخي الكريم وعفى الله عنك وأباحك. زوجتي مسحورة، هذا شخص يقول، وفيها جان لا تستطيع حتى الصلاة، ادعوا لي بارك الله فيكما، أبغي نصيحة من الشيخ. أسأل الله أن يشافيها ويعافيها. اللهم آمين. وأرجوك يا أخي أن تصبر، وهذا وقت الوفاء، وقت المصابرة، وتقرأ يعني عليها، وهي إذا استحت أن تقرأ على نفسها. وكذلك لا بأس أن يذهب إلى شيخ موثوق بدينه وأمانته فيقرأ، واستخدم الأذكار الشرعية، وبإذن الواحد الأحد هذه عارض يزول بإذن الواحد الأحد، وإن مع العسر يسرا، أسأل الله أن يكشف ما بها. اللهم أمين. أيها الشيخين، طبعا أيها الشيخان الفاضلان، السلام ورحمة الله وبركاته، أنني أحبكما في الله وبارك الله في جهدكما، تعلمان الظلم الواقع على العمالة وخصوصا الخدم. نعم. وهذا هذا على حلقة أمس يا دكتور عايض. نعم. هذا الأخ أبو عبد الرحمن، اليوم لحلقة بكرة. نعم. نتركها لحلقة الغد. نعم. يعني هذا التفاعل من الإخوة جزاهم الله خير. أرجو من باب المانة أو الميانة قصده يعني، والله أسألكم عنها، إيصال رسالتي هذه إلى دكتور عبد الرحمن العشماوي، الدكتور عايض القرني. يعني هذا أخ يقول: أنا بحاجة إلى مساعدة، فاتقوا الله فيه ولا تضيعوا حقي ولا تضيعوني. إذا كان في مساعدة مالية فعند الأخ عبد الله مديفر، وإذا كان عند علم فعندي، وإذا كان أدب فعندك إن شاء الله، ونتفق على. بارك الله فيك. يعني إذن هو أعانه الله، يعني لم يصل إلى شيء يعني الآن، إنما سيصل. سيصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا محتصي لهذا إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سأله أحد لا يرده إلا بما سأل أو بميسور القول. صدق. فميسور القول بالنسبة لنا الدعاء، ندعو لله. الله أن يسر. نعم. أمره. أن ييسر أمره ويفرج إن شاء الله كربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مدخن، فضيلة الشيخ عايض، أنا شاب مدخن، سؤالي: هل مشاهدة البرامج التي بها ذكر الله أو الاستماع إلى ذات القرآن الكريم أو برامج بها أحاديث من برنامجكم الكريم وأنا أدخن يعتبر من الاستهزاء بالدين؟ يعني تعرف هذه الأسئلة ليس من الاستهزاء أخي بالدين، ولكن نأمرك وندعوك ونصحك ترك الدخان، لأنه قد أفتي فيه وليس فيه خير ولا بركة وليس من الطيبات، وهو متلف للجسم وله أضرار يعني في نفسك وأضرار على صحتك وأضرار مالية عند كثير من الناس. بارك الله فيك. فعسى الله يتوب علينا وعليك. نعم والله هذا بلاء عظيم يا دكتور عايض. نداء مني ومنك إلى جميع الأخوة المبتلين بهذا التدخين. نحن في أعضاء في جمعيات مكافحة التدخين ونعلم من التقارير الطبية والناس يعرفونها مع الأسف، لكن كما تعلم يعني بالإمكان الإنسان بعزيمة أن يتخلص من هذا الداء الوبيل الذي يضر في الإنسان في جسده وماله. السلام عليكم يا شيخ العرب الدكتور عايض القرني، بمناسبة موضوع الظلم، أنا فتاة على دين، تكلم والدي سامحه الله علي ليلا قائلا أنت من أصحاب النار، استغفر الله العظيم، فقلت استغفر ربك، فقالها مرة أخرى فنمت دمعتي على خدي، فرأيت في المنام أن السماء تنشق وينزل ملك في يدي كتاب فأعطاني إياه، وإذا هي آيات من عالم آخر نهايتها تقريبا إن الله لا يهلك قوما إلا وأهلها. طبعا يمكن نعم علم السؤال. نعم هذا هو السؤال العام يعني من الأخت. أنا أولا أقول عليك نصيحة توجه أولا سامح الله والدك وأسأل الله يهديه صلاة سبيل، وأنت على أجر، وأنا أطلب أن تلاطف الوالد مهما حصل منه، وأن تأخذي بخاطر حتى لو كان جعلتها من الخطأ، تقبل يده وتقبل راسه، وأنت على خير، وهذه رؤية ترى مبشرة لها بإذن الواحد الأحد. نعم. هذه من المبشرات أنها من أهل الخير وهنيئا لك بها إن شاء الله. تحية لكما من بلجرشي، نحبكما حبا ونتمنى زيارتكما لنا بالباحة ابن حجر الغامدي. طبعا فرحت أنا بهذا السؤال. نعم هو الشيخ لما قرأ كان يقرأ قصيدة لأن دكتور من الباحة، فنحن أنا وهم جيراننا وإخواننا ونتشرف بالزيارة بإذن الله. نحن شكرا لك أخ ابن حجر الغامدي وجزاك الله خير. أيضا هنا مجموعة أسئلة تدور حول هذا الموضوع بعبد الله، وأنا في نظري أن الحديث عن الظلم داخل في باب الوسطية. نعم صحيح. يعني لأن الإنسان لو توسط لما ظلم أصلا. صحيح. ولو يعني وتذكرت أنا يعني سؤال أخت مها من لندن لما ذكرت الأخلاق نسينا هذا. صحيح. هو الإسلام ترى جاء بالوسط في الخلق، في مسألة الخلق والآداب والسلوك. صحيح. فإن كل فضيلة هي وسط بين يعني طرفين مذمومين. حسنت. حتى كان طرف بن عبد الله بن السخير وعلم من الحسنة بين السيئتين. الله. فتجد الكرم هو بين التبذير وبين البخل، والشجاعة بين الجبن وبين التهور، والحمل بين المذلة وبين الشراسة والفظاظة. صحيح. فالظلم الآن هذا عن يعني خارج من الوسطية. حسنت. وترك الحقوق أيضا من الإفراط. نعم. فجاء الإسلام بالعدل، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله أكبر. ما أجمل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحبب حبيبك هونا ما ربما كان بغيضك يوما ما. نعم. وأبغض بغيضك هونا ما ربما كان حبيبك يوما ما. وهذا توسط في العلاقات، توسط في الحب، توسط في الفضل. المعلومية هو هذا الكلام ظاهر من كلام علي أتى بصاحب الأدب المفرد البخاري في آخر، لكن أقول الفائدة. نعم. لأن الألباني رفعه للرسول الله عليه وسلم في صحيح الجامع الصغير وكان هذا حديث صحيح ثابت. نعم. فالله أعلم. الله أعلم. هو في الأدب المفرد. نعم. كما ذكرت. إذن هنالك نماذج أبا عبد الله. نعم. من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية التوسط. نعم. يعني أنا أعطيك مثال وأريد منك مجموعة من الأمثلة، لأن النماذج تعطينا دلالة على التطبيق الصحيح لمسألة الوسطية. نعم. في التعامل العام. نعم. في الحياة. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها لما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومر أحد اليهود وقال السلام عليكم. نعم. فردت عليه وعليك السام واللعنة. نعم. أو كما ورد، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك وقالت أما سمعت ما قالوا. نعم. فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنني قلت عليكم. نعم. وهذا توسط أيضا في الموقف. فليتنا نأخذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالوسطية والاعتدال في كل أمر صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا الموقف لو كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم كان إما رد برد عائشة الذي هو فيه تنفير. نعم. وفيه تشديد وفيه مخالفة لمنهج الذي يدعو لليسرى عليه الصلاة والسلام. ولو كان غيره سكت عن الرد الطرف الآخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت عليكم، فرد صلى الله عليه وسلم بأدب ولقنهم درس ورد على السيئة بمثلها. الله. ثم أنك تذكرتني دكتور عبد الرحمن، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مثل تعامل اليهود تجد الوسطية في تعامله. زارهم للدعوة صلى الله عليه وسلم. نعم. واستزارهم. نعم. وأطعمهم الطعام. الله. وطعموا في بيته صلى الله عليه وسلم. حتى كل بعض الأخوة تصوروا أن في الرياض مثلا وجدنا يهودي مع أهله ودعوناه للغدا في بيتنا، ما نستطيع يعني. نعم. مسألة كبيرة جدا، كبيرة تكون قضية. نعم. رأي عام. ولكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دعاهم في بيته وأطعمهم وذهب. نعم. إليهم صلى الله عليه وسلم وأكل أطعامهم، قصدوا الدعوة. نعم. ويشرح دينه ومنهجه في الأرض. الله أكبر. ولم يوالهم صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض المنافقين مثل عدو الله أبي بن أستغفر الله عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. ومن معه. نعم. بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن منهج الحق وقام بالواجب، حتى لما أرسل علي أمره بالعدل يقاتلهم. لم يكن ناجزهم لأول مرة. قال له صلى الله عليه وسلم: ادعهم لا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم. فهذا هو منهج العدل. ثم حفظ حقوقهم صلى الله عليه وسلم في المدينة كمعاهدين الذي تعاهد منهم، كتب معهم وثيقة حتى خانوا وغشوا. أحسنت. معنا أم الحسن من أمريكا. أم الحسن، السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة السلام الله وبركاته. تفضلي. ممكن أتكلم مع الشيخ حائض الفني؟ معك. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن أنا أتكلم معكم للمرة الثانية، ومن أشد المعجبين بهذا البرنامج الرائع. أشكرك أنت والأخ عبد الرحمن على هذا البرنامج المشاركة الطيبة. حبيت أشارك معكم بخصوص التعليق الذي تكلمتم فيه، الناس الذي يحبوا الغلط ويغالوا يعني ويتكلم عليهم ويمدحوهم بشكل عام. نعم. أريد يا شيخ أتكلم أنه أنا من الناس الذي يمدحوا الغرب، لكن ليس لدرجة الغلو. أنا أحب في الغرب التزامهم، صدقهم، تعاملهم، بالذات يا شيخ مع المرأة. يعني ألاحظ في الدول العربية، لأنها طبعا من دول عربية، أنه أنا ما أقدر أخذ يعني أمشي براحتي ولا أتكلم، مثلا لما أخرج أشتغل أنا كطبيبة مسلمة ما أقدر أخذ معاملات يعني أخذ حقي كفتاة وكأحترام من الأشخاص الذي حولي كما ألاقيكم. بارك الله فيك. أريد يا شيخ من حضرتكم أن تتفضلوا لتوجهوا النداء للشباب، الشباب العربي. نعم. لأنهم فعلا يضايقوا الفتاة. لا تقبل أن تكون فيك. أن تتعامل مع الناس وأنت طبيبة وأنت مدرسة كعاملة مسلمة. جميل. لأنهم أول شيء يحاولوا يضايقوها. طبعا ليس الكل، لكن معاملة العرب البعض منهم يضايق المرأة. طيب. وبعدين الرجل يعتبر نفسه أن المرأة لما تشتغل ولا لم أنها تتعدى على حقوقها. نحن نحتاج أن الطبيبة. جزاك الله خير. طيب يا أختي أم حسن، أم الحسن، جزاك الله خير ووصل كلامك واضحا. تفضل أبو عبد الله. شكرا أم الحسن من أمريكا، وأنت مشكورة فيما قلتي وعلى غيرتك الدينية واعتزازك بإسلامك. أما ما ذكرتي أختي مسألة أنك تثنين على جوانب، فهذا منهج صحيح. الله سبحانه وتعالى خالق الخليقة أثنى على جوانب عند أعدائه، قال عن أهل الكتاب هم يحاربون الرسل ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. قال أهل العلم فيها أن تثني على الجانب المشرك حتى عند العدو، قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. فالذي قلتي صحيح، وسبق أنا وأخي الدكتور عبد الرحمن في مناسبات نثنين على جوانب عندهم. لما قال مثلا نحن العرب جفاة قساة في الشرق الأوسط، ذكرت هذا النظام عندهم واحترام الآخر والترتيب والقراءة والصناعة والإنتاج، هذا أمر معلوم. الآن أبنائنا من الأمة العربية أكثر يمكن 30 مليون في أوروبا وأمريكا، درسوا تعلموا أخذوا الدكتوراه، أنتجوا، وجدوا حياة كريمة مستقرة، وجدوا حرية التعبير ونحو ذلك، خرجوا من السجون في بعض الأنظمة القمعية الثورية العربية من تحت الأرض، وفروا منهم من فروا غرق في البحر. لماذا ننكر هذه الجوانب؟ لماذا لا نعترف؟ لماذا نكون صادقين عدول؟ فأنا معك فيما قلتي، ولا نلغي هويتنا، نحن شرفنا بالإسلام. والله إن غبار حذاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أمريكا أوروبا مجتمعة، لكن نقول كلمة الحق، نقول الإنصاف. وبعض الإخوة يغضب إذا قلنا هذا الكلام، يقول لا تغضب، لا تعجبون بالغرب، انتبهوا. يا أخي كلمة الحق تقال. يقول عمر رضي الله عنه لأهل فارس، قال لهم: فضل عقول ملكوا بها الناس. الآن يبقى أسامة معذرة سطر، ساركوزي الرئيس الفرنسي نقلت قناة العربية وقناة الجزيرة يصافح فلاحا فرنسيا، فمد يده وهو رئيس الجمهورية الفرنسية التي تناطح أمريكا وتساميها، فجاء الفلاح فمسك يده، قال لماذا؟ قال: أنت رئيس كذاب، قال: وأنت أحمق غبي. وذهب فمال الرأي العام الفرنسي والأوروبي مع الفلاح والصحف مع الفلاح ضد الرئيس. بالله عليكم، لو كان أمام رئيس قمعي عربي من الأنظمة الثورية الانقلابية التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، كان قال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم دفنه تحت الأرض، ثم جلده وقطع رأسه. لماذا ما نعترف بهذه الأمور المشرقة الجميلة نثني عليها كما أثنى القرآن على جوانب؟ ونقول ما أجمل هذا الموقف من ساركوزي لو فعله مع أولئك الفتيات المتحجبات التي يحاربن في مدارس فرنسا. طيب يعني أنا لازم أتوسط في الموضوع يا أبا عبد الله حتى تكون الصورة. شوف المحجبات، شوف صدقت فيما قلت. نعم. هذا جانب نقوله، لكن الذي رد عليه في المقال جاوب بهذه نعم. النقطة. صح. أنا مثلا في فرنسا جلست 3 شهور ألقينا 70 محاضرة من اليوم الثاني. الآن في الدول العربية ما يسمحون لك تلقي محاضرة، يوقفونك نعم. عند النقطة يعني التفتيش. هو الرأي الوسط يعني. أما مثل الحجاب صح وقع لأن أثارت عندهم ضجة في الجامعات. نعم. ورجعوا الآن إلى الرأي الصحيح في في في السماح بالحجاب. أحسنت. في بعض المدن الفرنسية. فنحن لا نأخذ هذا النقطة. أنا أقول إن يعني موقفنا نتوسط. أحسنت. نتوسط. أنا معك. يعني نعم. وأنا ذكرت استعمار الجزائر واهتمام بالجسم وإهمالهم الروح. نعم. وهذا معروف. صح. صح. يعني دعني أبا عبد الله يعني ندخل في الشعر للتعبير عن هذا المعنى. نعم. اسمح لي يعني. هذه قصيدة عنوانها ربع ساعة يعني. هي ربع ساعة بس الوقت انتهى يعني الوقت البرنامج ما عاد معنا شيء. يفتح عليك. أيها الحادي الذي يحدو القوافل. نعم. أنت ماض وجدير أن تواصل. أيها الحادي تألقت فرفقا بالقوارير وربات الخلاخل. أنت تقصدني. أنا أنتظر منك 100,000 إن شاء الله. أي خفف اللحن الذي أصبح سحرا يتسامى وصفه عن سحر بابل. أيها الحادي على لحنك سارت خيلنا الدهم الكريمات الأصائل. نحن ما زلنا على درب هدانا نرشد الناس وندعو ونحاول. لا نبالي بخفافيش ظلام بل نناديها وغيث الحب هاطل. يا خفافيش ظلام الليل إنا قد عرفنا كل ما تخفي الحواصل. عجبا كيف وهمتم أنسيتم أن بحر الوهم لا يلقاه ساحل. ما وجدنا حيرة لما انطلقنا بل عرفنا كيف نمضي ونواصل. نحن لم نجنح عن الحق ولكن جنح الواهم واللص المخاتل. دارت الدنيا بنا حتى ثبتنا وورثنا بالهدى مجد الأوائل. ورفعنا لغة التجديد لكن دون أن نفقد روحا أو نجامل. أرضنا مهبط وحي الله فيها جمع الإسلام أشتات القبائل. هذه كعبتنا مهوى قلوب شوقها يغلي كما تغلي المراجل. أحسن. والقصيدة فيها تعبير عن هذا الوسطية لكن الوقت انتهى. انتهى ولا بقي لنا شيء؟ مقطوع عندي. انتهى مرة؟ طيب هو إذا جاء قصيدة انتهى المرة هذه. بارك الله فيك إخوة الكرام، نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.